أسكن في قرية تبعد عن مقر دراسة الآن 550 كيلومتر، ومؤذن في قريتي، وأستلم مكافأة من وزارة الأوقاف مقدارها 1050 ريال. والآن انتقلت عن القرية للدراسة، فهل يجوز أن أستلم المكافأة أو أن أفصل المكافأة، مع العلم أنه لا يوجد مؤذن غيري إلا عامل يؤذن بعض الأوقات وأبي أصم وأبكم، فهل يجوز أن أجعل أبي يستلمها مع أنه يعول إخواني ودخله الشهري ضعيف، جزاكم الله خيرا؟ هذه المكافآت إنما تبذل على الأعمال التي خصصت لأجلها، فلا يجوز للإنسان أن يقبض مكافأة على عمل لا يقوم به، ولا أن يسند هذا العمل إلى أحد إلا إذا كان مخولا بهذا الفعل. ولا أعلم أن السلطة تأذن لإنسان أن يخول القيام بوظيفته لغيره، فلا يسوغ للإمام أن ينيب من يؤم الناس عنه ويغيب، ولا يسوغ للمؤذن أن يفعل ذلك، كما لا يسوغ للكاتب أن يأتي بكاتب يقوم بالكتابة عنه ويغيب هو. فإن كان عند السلطة المعنية مثل هذه الأعمال تحويل من ولي الأمر بالإذن فلا حرج، ولكن لا أظن ذلك موجودا، ولهذا تتخلى أنت عن هذه الوظيفة ليتولاها من يقوم بحقها، وهذا العامل الذي تخلفه بالأذان وتقبض أنت المرتب لا يجوز عملك. وأنا أسمع أن بعض الأئمة يتولى إمامة بعض المساجد ثم يخلف من يؤم الناس عنه، وربما كان المسجد مسجدا جامعا وكانت عليه خطابته، فتجده لا يحضر إلا للخطبة ويأخذ المرتب بكامله، وهذا لا يحل له. وإن كان الإمام الذي يكلف بالخطبة وحدها يفرض له مثل هذا الراتب، فمن كان راتبه أو مكافأته للخطبة والإمامة العامة وجب عليه أن يقوم بحق الإمامة كاملا، وإلا يكون قد أخذ حق أموالا بغير مقابل وأكل مالا غير طيب، ويكون ذلك من أسباب عدم إجابة دعائه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ينبغي للعباد أن يحرصوا على طيب المكاسب والعمل الصالح حتى تستجاب أدعيتهم. نسأل الله أن يوفق من يتولى عملا من أعمال المسلمين لإعطاء العمل حقه، وأن يوفق من ولاه الله أمرا من أمورهم، من أمور أهل هؤلاء هذه الأعمال، أن يحسن مراقبة وتقوى الله في ذلك. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.